لا ما يجوز طلاقها في مدة النفاس ولا في مدة الحيض، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس، هذا معنى لعدتهن طاهرات من غير مسيس. نعم. إذا صلى شخص قال الإمام ركع الإمام ركع معه ثم قام الإمام من الركوع وحق هذا الشخص اسم عظيم منعه من تبع الإمام وقت السجود، فماذا يفعل في هذه الركعة؟ هل يعيدها وهل يفعل في السجود السهو؟ إذا زال عنه المانع يتابع يكمل السجود ويتابع الإمام صلاة صحيحة إن شاء الله. إذا زال عنه المانع يسجد ولو بعد الإمام ويلحق بالإمام، لأنه ما تخلف عن الإمام إلا لعذر، ما تعمد التخلف، أي يأتي بالسجدة ولو بعد الإمام ويتابع الإمام في صلاته صلاة صحيحة إن شاء الله. أما إذا ترك السجدة ولم يسجد تابع الإمام في الباقي فعليه أن يأتي بركعة ركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام، يأتي بركعة كاملة. نعم. شيخ من اعتبر الثالث صلاة المسلم عملا بالحديث يعني عدم الصلاة. نعم. هذا قلنا في الجواب السابق قلنا أنه يكون داخل في المشرك. نعم. شيخ معاملة معاملته معاملة إذا كان يترك الصلاة متعمدا واستمر على هذا ولم يتب قبل موته وهو يعلم هذا من حاله أنه لا يصلي عليه ولا يتبع جنازة، لا يصلي عليه ولا يتبع جنازة. أما إذا كان يترك الصلاة في مرضه يظن أنه يعني بعض المرضى يظن أنه يجوز لترك الصلاة ولا منه عافاه الله يقضي، بعض المرضى يصورون هذا التصور، فهذا لا يكفر، هذا مخطئ لكنه ما يكفر بهذا لأنه ما ترك الصلاة متعمدا ولكن تركها لأنه يظن أنه يجوز له هذا الشيء، أن الشارع يجوز له هذا الشيء، فهو مخطئ جاهل لكنه ما يكفر. نعم. تغتسل عند الأربعين عند تمام الأربعين وتصلي ولو كان عليها دم متقطع، الخارج عن الأربعين لا تعتبره شيئا تعتبره نزيفا إلا إذا صادق وقت عادتها وقت عادة الحيض إنها تعتبره حيضا، أما إذا زاد عن الأربعين ولم يصادق وقت العادة فإنها تعتبره دم فساد، تستنجي وتجعل على المخرج شيئا يمنع الخارج ثم تتوضا وتصلي مثل ما قلنا فيما سبق في المستحاضة. نعم. نعم. إذا تيقنت أنه يصدر منه كلمة كفر أو يترك الصلاة متعمدا فإنك تعتبره كافرا، تعامله معاملة الكافر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تكفير المعين إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك، يكفر بذلك إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام يكفر بذلك. نعم. ومن تابته الصلاة الجهنية أن تأخر عن الصلاة الجهنية فيها جهرا أو سهرا في الليل، الصلاة الليل جهرية، إذا فاتته الصلاة مع الجماعة وأراد أن يصلي وحده فإنه يجهر، السنة أنه يجهر، وإن أسر جاز له ذلك لأن الجهر سنة، فإذا تركه فلا شيء عليه، كونه يجهر أفضل. نعم.